ذكرت لكم في الدرس الماضي ان مدار صدق الخبر عند النظام هو مطابقته لاعتقاده عن المصدر مطلقا، سواء وافق الواقع طابق الواقع او لم يشابك الواقع. وكذلك مدار كذب الخبر عند النظام هو عدم مطابقته لاعتقاد المصدر مطلقا، سواء خالف الواقع او لم يخالف الواقع. قلت تمسك النظام بقوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بينا وجه الاستدلال بهذه الآية، قلنا ان الله عز وجل حكم على المنافقين بقولهم وبشهادتهم انك لرسول الله، حكم عليهم بماذا؟ حكم عليهم بالكذب. قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لكاذبون باي شيء كاذبون؟ كاذبون بقولهم انك لرسول الله، كاذبون. كاذبون بهذا القول، كاذبون بقولهم انك لرسول الله. فلو كان كلامهم مطابقا للواقع لما صح من الله عز وجل ان يقول والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. من هنا نستكشف ان قولهم انك لرسول الله مخالف لاعتقادهم فهو كاذب، والا في الواقع رسول الله هو في الواقع رسول الله موافق للواقع، هذا خبر موافق للواقع لكنه مخالف لاعتقادهم. هذا قلت من ناحيه كذب الخبر. اما من ناحيه صدق الخبر فيعلم من خلال المقابله بين الصدق وبين الكذب. اذا كان الكذب هو عدم موافقة الخبر لاعتقاد المخبر فكذلك الصدق هو موافقته لاعتقاد المخبر من خلال المقابلة. لكن قلنا ان هذا الدليل من النظام ليس بصحيح، فلا بد من رده. ورد هذا الدليل كما ذكرت لكم في الدرس الماضي هو عبارة عن جوابين، يعني يجاب عما تمسك به النظام بجوابين. الجواب الأول، الجواب الأول أن قوله تعالى لكاذبون والله يشهد أو أن المنافقين لكاذبون، هذا على أي شيء ينصب؟ يعني إلى أي شيء يرجع إن المنافقين لكاذبون؟ هذا منصب على الخبر المستفاد من قولهم ماذا قالوا؟ نشهد أنك لرسول الله. هم لما يقولوا نشهد أنك لرسول الله ماذا يدعون؟ يدعون أن شهادتنا هذه هي نابعة من صميم القلب، وهك هم هكذا يدعون. المنافق يظهر ما لا يقبل، خلاف ما فيه ما يعتقد. فهم ماذا يدعون بشهادتهم؟ قالوا نشهد انك لرسول الله، نشهد انك لرسول الله، كأنما هم يقولون ان هذه شهادتنا، هذه الشهادة نابعة من صميم القلب، نابعة من صميم القلب. لما يدعون ويقولون شهادتنا هذه نابعة من صميم القلب، هي صحيح انها نابعة من صميم القلب؟ لا ريب في كون شهادتهم هذه ليست نابعة من صميم القلب، فهو صدق ام كذب؟ صدق. فقولهم نشهد انك لرسول الله معناه شهادتنا هذه نابعة من صميم القلب، ولا ريب ولا شك ان قولهم هذا كذب. لماذا؟ لأن شهادتهم ليست من صميم القلب. فهمت الآن؟ هذا الجواب الأول، وهذا معنى كما قلت هو غير مطابق للواقع. فهو كذب. إذا كان الخبر غير مطابق للواقع فهو كذب. فأين مطابقة الاعتقاد؟ ما في هنا مطابقة للاعتقاد. أنتم الآن في حاجة أن نكتبها. هم يقولون أن شهادتنا هذه نابعة من صميم القلب. والله عز وجل ماذا يقول؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو يعلم أن شهادتهم هذه ليست نابعة ما من صميم القلب، فشهادتهم كاذبة، قولهم هذا كاذب غير مطابق للواقع، هو كذب. أو نحن نقول أن قوله تعالى ما الله يشهد إن المنافقين لكاذبون منصب على إطلاقهم الشهادة على قولهم. هم أطلقوا على قولهم شهادة. كيف يعني؟ الآن لما أقول هذا قولي شهادة بحق فلان، فهم لما قالوا نشهد أنك لرسول الله، هذا قول، نشهد أنك لرسول الله، هذا قول، وهذا القول هو متم الشهادة. هذا القول هو متم الشهادة. تفهم الآن كيف؟ أطلقوا على قولهم نشهد أنك لرسول الله، أطلقوا على هذا القول أنه شهادة، فمتم الشهادة هذا القول. طيب، فهذا قولنا أنك يعني هكذا، هذا قولنا أنك يا رسول الله هو مسمى الشهادة. هل مسمى الشهادة صادق أم كاذب؟ كاذب غير مطابق للواقع، هو كاذب ولا ريب أنه كاذب. فهمتم؟ طيب، هذا الآن ملخص الجواب عنهم. فعلى أي حال كلامهم غير مطابق للواقع فهو كذب، وليس غير مطابق للاعتقاد، لا هو غير مطابق للواقع. الجواب الثاني، الجواب الثاني، نحن نتكلم حول التكذيب، نحن نتكلم حول التكذيب، تكذيب المولى عز وجل بشهادة المنافقين. يقول أن التكذيب في قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون راجع إلى المشهود به. ما هو المشهود به؟ ما هو المشهود به؟ قالوا نشهدهم، ماذا شهدوا؟ شهدوا بالنبوة والرسالة، شهدوا برسالة، فقولهم أنك يا رسول الله وقول الله عز وجل والله يشهد أن المنافقين لكاذبون راجع، هذا التكذيب راجع إلى المشهود له، لكن قولهم أنك يا رسول الله مخالف للواقع. لماذا مخالف للواقع؟ لأنهم هل كانوا يعتقدون برسالة النبي؟ ما كانوا يعتقدون برسالة النبي، على زعمهم ما كانوا يعتقدون برسالة النبي، مع أن قولهم أنك لرسول الله هو بالفعل رسول الله أم ليس رسول الله؟ فإذا هذا ليس كاذب، ليس كاذب، هذا ليس كاذبا، ليس مخالفا للواقع، ولكن لأنهم كانوا يعتقدون بقولهم أنك لرسول الله بخلافه فهو كاذب، فهو راجع إلى المشهود به، راجع إلى المشهود به. طيب، إذا هذا خط يعني ما فهمت شنو المقصود؟ المقصود بهذا الكلام قولهم أن نشهد أنك يا رسول الله هذا خبر، هذا خبر، والتكذيب راجع الى هذا القول باعتباره متضمنا خبرا كاذبا، لانه تضمن خبرا كاذبا فالله عز وجل كذبهم. خبر الكاذب ما هو؟ زعمهم انك لا رسول الله، زعموا هكذا مع انهم شو لا يعتقدون به، فالله عز وجل كذبهم بهذا. ما النظام يقول يعتقد زعمهم هذا الان لانه هذا تضمن خبرا كاذبا، باعتبار ان قولهم نشهد انك لرسول الله خبر كذب. لا مو لانه لا يطابق اعتقادهم، لان الخبر كاذب، خبرهم انك لرسول الله كاذب، تضمن خبرا كاذبا منهم، تضمن خبرا كاذبا منهم لانه غير موافق لاعتقادهم. فبناء على هذا نقول هذا الان الجواب الثاني. طبعا هناك جواب اخر ان شاء الله الان نوضحه. نقول ان التكذيب اما راجع الى ان شهادتنا هذه نابعة من صميم القلب، والله عز وجل يقول لهم هذا كذبون، شهادتكم هذه نابعة من صميم القلب. لكن هناك قول اخر، طبعا هذا من اين استفادها قبل ما ادخل في القول الاخر؟ هذا نستفاده من المؤكدات في الجملة في نفس الآية. الله عز وجل ماذا قال في وسط كلامه؟ قالوا نشهد انك شوف جاء بإنه لرسول الله. الآن هنا لرسول الله، الآن كم توكيد؟ لا مضانا هنا ثلاث توكيدا، ان من الحروف المشبهة للفعل وهي حرف توكيد ونقل، هذا واحد. اذا دخلت على الجملة الاسمية اكدتها بحسب ذاتها وبحسب نفسها وبحسب وضعها هي تؤكد الجملة، فتكون الجملة قوية. هم استعملوا هذا، استعملوا هذا. وثانيا اللام، اللام الداخلة على الخبر ما هي؟ هذه ايضا لام التأكيد، فأعطتها قوة، أضافتها قوة. والجملة الإسمية، الجملة الإسمية بحسب وضعها أيضا تفيد التوكيد. فإذا هنا ثلاث مؤكدات. فهم ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله، جاءوا بهذه المؤكدات. لما جاءوا بهذه المؤكدات ماذا يعني؟ يعني أن كلامنا هذا نابع من صميم القلب. الله ماذا قال لهم؟ انكم كاذبون في هذا، شهادتكم هذه ليست نابعة من صميم القلب. يعني انتم الان هذا هو افضل الجواب، هذا افضل الجواب. قولنا قولهم نشهد انك يا رسول الله على زعمهم انه نابع من صميم القلب هذا مخالف للواقع وهذا كذب، هذا احسن جواب. لكن هناك قول اخر في الجواب، أن التكذيب في قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون راجع إلى حلفهم وقسمهم. كيف إلى الحلف والقسم؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رأس المنافقين، كان يقول لا تنفقوا على من عندي رسول الله حتى ينفقوا. معناه شو؟ ما تبذلوا الاموال على هؤلاء الموجودين على المسلمين على المهاجرين، كان يقول للانصار لا تنفقوا عليهم حتى شو؟ حتى ينفقوا، حتى ينفقوا، يموتوا من الجوع يتفرقون وينفقون من حول الرسول، ينفقوا من حولك، ينفقون من حول الرسول ويذهبون من الجوع من العوز من الحاج. هذا الكلام من عبد الله ابن ابي رأس المنافقين، ها عبد الله بن ابي سلول بن ابي سلول او عبد الله بن ابي ما ادري ابن ابي عبد الله بن ابي سمعه من سمعه زيد بن ارقم فزيد بن ارقم جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبره بان عبد الله هكذا يقول فاستدعاه النبي رسول الله استدعى عبد الله وقال له لم تقول هكذا فحلف له انه لم يقل هذا فنزلت الايه فنزلت الايه على كل هذا احد التوجيهات المذكوره فنزلت ماذا نزلت الايه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون لكاذبون باي شيء لكاذبون في قولهم اننا لم نقل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا هكذا بناء على الى هنا ثبت ان الخبر غير منحق الخبر الان حصل باي شيء الخبر انحصر في الصدق والكذب الخبر اما صدق واما كذب سواء وافق اعتقاد المخبر او لم يوافقه وسواء قصد به المخبر سواء قصد المخبر بالخبر الاخبار ام لم يقصد الاخبار هذا ماذا هذا القيد لماذا سواء قصد به المخبر الاخبار ام لم يقصد به المخبر الاخبار هذا لماذا هذا القيد هذا القيد ردا على السيد الشريف المرتضى الان الى هنا كان رد على المعتزلة الان هذا رد على من السيد الشريف المرتضى رد على اخو الشريف الرضي السيد المرتضى من الامامين السيد المرتضى له شرط في صدق الخبر اشترط في صدق الخبر قصد المخبر بالخبر الاخبار يعني يشترط في صدق الخبر ان يكون المخبر قاصدا للاخبار مريدا للاخبار لماذا شوف مرة يصدر الخبر مني ومنك حال كوننا يقظين حال كوننا واعين نحن نعي حينما نتكلم ويصدر الخبر من عندنا ونحن واعون لهذا الخبر وقاصدون لهذا الخبر ومريدون لهذا الخبر هنا الخبر اما يوافق الواقع واما يخالف الواقع ففي حالة القصد هو يوافق الواقع او في حال اذا كان صدقا وفي حال عدم المطابقة ايضا في حالة القصد يعني لابد من انك تقصد الان تقصد زيد قائم انت قاصد لهذا الخبر قاصد ومريد لهذا الخبر فسواء وافق الواقع ام لم يوافق الواقع لابد من وجود القصد لابد من وجود الارادة هل لماذا شرطه يقول لانه بعض الناس حين النوم يتكلمون ام لا هذا الكلام بعض الاحيان اخبار بعض الاحيان واحد يتكلم جملة طويلة يعني في اثناء النوم يتكلم جملة طويلة وهذه متضمنة للاخبار هل يسمى هذا اخبار يقول هذا لا يسمى اخبارا لماذا لا يسمى اخبارا يقول لانه لم يقصد المخبر لم يقصد بهذا الخبر الاخبار وهكذا لو صدر الكلام من الساهي او الناسي او الغافل الخبر يصدر لكنه هل هو قاصد بعض احيان الانسان هكذا يسهو كثير ما يسهو حتى في الصلاة انت بعض الاحيان تسهو وتتكلم بكلام حتى في كلام انك حتى في الصلاة انك تسهو وتتكلم بكلام على كلامك اخبار اذا كنت ساهيا في الصلاة هل يترتب عليه شيء هذا الكلام نحن نعلم ان المكلف إذا تكلم في الصلاة كلاما بغير القرآن، بغير كلام القرآن الكريم، كلام عامدا متعمدا، بطلت الصلاة ولو حرفا واحدا، ولو كان حرفا واحدا، ولكنه إذا صدر منه وهو ناجي وهو ساهي هل يكتب الصلاة؟ لماذا؟ لأنه نبي. هكذا قال الشريف المرتضى سيد المرتضى. لكن المحققين من علماء الحديث لم يشترطوا هذا الأمر، ما اشترطوا الخبر. لماذا؟ قالوا لأن الخبر هو لفظ موضوع للإخبار، لأن الخبر لفظ موضوع للإخبار، ولا يتوقف ولا يشترط فيه القصد أو الإرادة، لفظ موضوع للإخبار وغير مشروط بالقصد أو الإرادة من دون فرق، يعني لا يتوقف الإخبار على تحقق القصد والإرادة. لا، سواء قصدت أو لم تقصد هو ماذا يسمى؟ يسمى الخبر. أنتم أخذتم في اللغة العربية مقال كلامنا لفظ مفيد كالسكن، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يقال. الآن نحن ماذا نتكلم؟ قال الكلام المصطلح عليه عند النحاة في اللغة العربية هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. هذا بالنسبة إلى، لكنه هذا الآن الكلام جنس أم لا؟ جنس. لماذا؟ لأنه يشمل من ناحية اللغة مو من ناحية النحو. التعريف اللغوي للكلام ما هو؟ كل لفظ، حتى وإن كان مقلوب بيت. مقلوب بيت ما هو؟ بيت. بيت لفظ ولا لا؟ كلام ينطق عليه كلام. وهنا إذ نحن حينما نقول المقصود بالخبر، ما المقصود بالخبر؟ الخبر من ناحية الوقت تعريف اللغوي هو لفظ موضوع للإخبار، لا يتوقف على القصد ولا يتوقف على الإرادة. وإن كان هناك بعض العلماء يميل إلى رأي السيد المرتضى، لكن على كل الأحوال للسيد المرتضى بحث مطول حول الخبر، وحول الخبر الواحد، وحول حجية الخبر الواحد. أنتم الذين حضرتم عندي في بحث الأصول عرفتم مغزى كلام السيد المرتضى في حجية الخبر الواحد. ألا تتذكرون سابقا؟ ما أدري، لا تتذكرون في حجية الخبر الواحد حيث أنكر الشريف المرتضى حجية الخبر الواحد ما لم يفد العلم أو يكون محفوظا بالقرائن العلمية التي تفيد القطعة. هناك على كل أحد. الآن انتهينا من مدار، من ما هو المدار في الصدق والكذب، وما هو المناط في صدق الخبر وكذب الخبر. الآن نأتي إلى تقسيم الخبر. هذا مو في اللغة العربية، هذا باصطلاح النحاة وليس باصطلاح علماء اللغة، هذا باصطلاح خاص. نحن تكلمنا باصطلاح اللغة. طيب، الآن ينقسم الخبر إلى خمسة أقسام. ينقسم الخبر إلى خمسة أقسام. القسم الأول، إما أن يعلم صدق الخبر قطعا بالعلم الضروري. العلم الضروري المقصود به ماذا؟ الذي لا يحتاج إلى دليل، الذي لا يحتاج إلى دليل. أن يعلم صدق الخبر قطعا بالعلم الضروري، يعني بلا دليل. الآن نوضح هذه الأقسام. حلقتنا الثانية، وإما أن يعلم صدق الخبر قطعا لكن بالعلم النظري العلم النظري يعني العلم التسبيح الذي يحتاج ويفتقر الى دليل. فكم طيب هذا اسم الصدق عيد، اما ان يعلم صدق الخبر قطعا بالعلم النظري التسبيح يعني يفتقر ويحتاج الى دليل. القسم الثالث نقول وإما أن يعلم كذب الخبر قطعا بالعلم الضروري، يعني شوف نعلم كذب الخبر قطعا بلا دليل، هذا القسم الثالث قسم الكذب. القسم الرابع وإما أن يعلن كذب الخبر قطعا لكن بالعلم النظري يعني يحتاج إلى دليل. أفكر أربعة أقسام. نأتي إلى القسم الأخير. القسم الأخير وإما أن يخفى صدق الخبر أو كذبه، يكون الخبر خافيا يعني لا يعلم صدقه ولا كذبه، ان يخفى صدق الخبر وكذبه. بتعبير الشهيد الثاني او يخفى الامران الصدق والكذب، مثل هذا صادق الكذب والكذب. اذن هنا خمسة اقسام. نأتي الى القسم الاول. القسم الأول قد يعلم صدق الخبر قطعا بالضرورة، مثلا الخبر المتواتر، الأخبار المتواترة تنقسم إلى قسمين، خبر متواتر لفظا وخبر متواتر معنى. ممكن انا يعني في بالي هذين القسمين، تارة لفظيا متواتر لفظي وتارة اخرى متواتر معنوي. المتواتر اللفظي قليل جدا، يعني في الاسلام في الشريعة الاسلامية قليل جدا المتواتر. إلا اللهم شوف من كنت مولاه، لا أنت هذا علي المولى هذا مختلف، لا فقط من كنت مولاه هذا فقط في هذا، حتى هذا أيضا يأتي من كنت وليه فهذا علي وليه. على كل الأحوال متواتر. أما مسألة الأوامر الضرورية الشرعية يعني الثابتة ضرورة ضرورتها في الدين الإسلامي، وجوب الصلاة هذا الضرورة يعني وجوب الحج، أقول تمام هذا خارج عن محل الضرورة. الآن تعريفه ما هو الخبر المتواتر؟ تعرف الخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر هو خبر جماعة تحيل العادة اتفاقهم أو تواطئهم على الكذب، خبر جماعة أخبار جماعة يبلغون من الكثرة حدا، يعني هو أخبار جماعة كثيرة بحيث تحيل العادة اتفاقهم أو تواطئهم على الكذب. هذا الوصف وهو وصف عدم التواطؤ والاتفاق على الكذب يشترط وجوده في كافة الطبقات في جميع طبقات الروم. الآن نحن كثيرا ما نسمع بأن حاتم الطائي كريم هذا هو خبر متواتر لكن متواتر معنى لأنه جاء بألفاظ متعددة لكن المعنى واحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد. شجاعة علي وشجاعة عنتر كلها جاءت بأخبار، لكن هذه أخبار متواترة متواترة معنا، جاءت بعبارات شتى بألفاظ شتى. فنحن نطبق ونجزم بأن عليا شجاع وحاتم كريم، مع أننا ما شاهدنا الإمام علي شجاعة الإمام علي ولا حضرنا حروب الإمام علي حتى نعرف هل هو شجاع أو لا، ما شفنا. فإذا من هنا نقول أن الخبر المتواتر هو إخبار جماعة بلغت من الكثرة حدا بحيث أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا الوصف يشترط في جميع الطبقات، الطبقة الأولى الذين رووا هذا الأمر إلى الطبقة الثانية إلى أن يصل إلينا، هذه كلها طبقات قرن فقرن كله. طيب الآن نبحث هل الخبر المتواتر نحن نعلم بصدقه، الآن نعلم بصدق الخبر قطعا، لكن هل يعلم صدق الخبر بالعلم الضروري أم بالعلم المغري؟ هل يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ الآن نتكلم نحن نقول لا يحتاج، لكن قسم كبير من العلماء يقولون يحتاج، يعني لا تفكر أن المسألة هينة. هذا لا بد له من البسط، يعني بسط الكلام لا بد له من مقدمة يستبح من خلالها هذا المطلوب. نحن نقول لا يرتاب أي عاقل من العقلاء منا نحن الناس جميعا ولا يشك أي إنسان منا نحن جميعا في وجود بلدة تسمى أفرض بغداد. أنت شاهدت بغداد؟ طيب تعلم أن بغداد موجودة؟ ما شاهدت؟ لا يشك إنسان ولا يشك في وجوده، ولا يشك عاقل منا بوجود بلدة أو مكان اسمه مكة. هل يشك إنسان بوجود مكة حتى وإن لم يذهب إلى مكة؟ كذلك لا يشك عاقل ولا يرتاب أي إنسان بوجود الأنبياء السابقين. أنت عاقرت الأنبياء السابقين، شاهدته وتقول في آدم وفي حواء وكذلك لا تشك بوجود الأمم السابقة مع أنك لا ما عاصرتهم ولم تشاهد أي فرد منهم أي شخص. طيب الآن نحن في زماننا ها في وقتنا الحاضر تستمع إلى أجهزة الإعلام، ماذا تسمع؟ تسمع أخبارا علمية، تسمع أخبارا سياسية، تسمع أخبارا اقتصادية، تسمع أخبارا اجتماعية، أخبار عديدة، وتقطع في صدق أو بصدق بعض من هذه الأخبار. يعني إذا كانت هذه الأخبار مع غض بعيدة عن الدواعي، عن إطار الدواعي الداعية إلى الكذب، ما الآن أنت تسمع أخبار الفلسطينيين في نفس الوقت تسمع تارة من أجهزة الإعلام العربية و أو الأجهزة الأخرى غير المنحازة، وتارة أخرى تسمعه من إسرائيل أو من أمريكا. أمريكا تقول هؤلاء إرهابيون وهم ماذا؟ مساكين، ماذا يفعلون؟ أنت حتما تقطع أن هؤلاء شورى، هؤلاء إرهابيون، ليسوا بإرهابيين، وإنما تقطع بكذب خبر أمريكا أو خبر إسرائيل. في وقتنا الحاضر لا تشك، هذا ليس كلاما سياسيا، هذا كلاما عاديا، يعني من باب المزاح. يعني حتى لا تخاف انها يعني حتى لو كانت سياسة على كل اذن. فنحن نقول انا حتى افسر كلامي يعني حتى افسر معنى كلامي انه لابد ان يكون الكلام بعيدا عن اطار دواعي الكذب. الان دواعي الكذب كثيرة سياسية كذا ما شابه ذلك هذه الدواعي موجودة يكذبون. فكل انسان يقطع منا بصحة بعض هذه الاخبار. بل الانسان ربما يواجه الخبر المتواتر طيلة حياته طالما هو موجود يواجه الخبر المتواتر اقل شيء في الشهر مرتين يواجهه متى يواجهه؟ انت مسلم تعمل على طبق الهلال يقولون اليوم اول الشهر العربي اذا اول الشهر العربي معناه شو كلهم كذب؟ كلهم خبر متواتر. فانت اقل شيء تواجه الخبر المتواتر طيلة حياتك يعني في الشهر في كل شهر تواجههم مرتين. انتم شهر راتب يعني هذا اول الشهر هذا اخر الشهر. طيب اذا تمت هذه المقدمة نقول هل الان يحصل لك العلم من الخبر المتواتر ام لا؟ حصل لك العلم بالخبر من الخبر المتواتر. اخبرت عن شجاعة فلان، اخبرت عن كريم فلان، اخبرت عن رؤية الهلال، اخبرت عن موت جماعة، اخبرت عن وجود بلد معين. الان يحصل لك هذا العلم ام لا يحصل لك هذا؟ حصل لك هذا العلم، هذا العلم هل يحتاج الى دليل او لا يحتاج الى دليل؟ الان فهمت بحثنا؟ هذا العلم هل يحتاج الى دليل او لا يحتاج الى دليل؟ المشهور بين المحدثين علماء الحديث انه من قسم القضايا او من قسم العلوم الضرورية وليس من قسم العلوم النظرية. قسم العلوم الضرورية، العلوم الضرورية يعني شو؟ التي يعلمها الانسان بالبداهة. مثل شروق الشمس يعلمها الجميع بالبداهة. والدليل على انه من العلوم الضرورية نقول نحن نعلم علما قطعيا بالمتواترات. نحن نعلم بوجود مكة، الاخبار عن وجود مكة متواتر. كل شخص يقول مكة موجود، مكة موجود. هذا الان نعلم بوجود مكة ام لا؟ يحتاج الى اثبات دليل وتقييم البرهان. لا، مكة موجود. كما ان زائير موجودة، كما ان نيجيريا موجودة، ناميبيا موجودة، سيراليون موجودة، كثير منها موجود. نحن نحتاج الى اقامة دليل يعني على وجودها. كما نقول اسكيما موجودة اخر الدول، سور الصين موجود، لا نحتاج الى اقامة دليل. وان لم نشاهد وان لم يكن محسوسا لدينا، لكن هذا الخبر بهذا الخبر المتواتر نحن نعلم بوجود هذا، يحصل لنا العلم القطعي بوجود هذه الاشياء. طيب لا يحتاج الى ذلك. فنقول بناء على هذا نقول لو لم يكن حصول العلم بالخبر المتواتر ضروريا او من الخبر المتواتر ضروريا لما حصل العلم بالاخبار المتواترة لمن ليس اهلا بتحمل مثل هذا العلم. مثلا الان لما تسأل الصبيان تقول له مكة موجودة يقول لك موجودة ام لا؟ اسأل صبيا قل له ادم موجود ام لا؟ كان ادم وحواء يقول لك كان ادم وحواء. هذا شغلته عطف الصبي، شغلته النظر والبحث والأدلة. هذا ليش شغلته لا الدليل ولا الأدلة ولا البحث ولا النظر وهكذا. بالنسبة إلى عوام الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، الذين ليس شغلتهم البحث ولا الفكر ولا المعرفة، لما تسألهم عن وجود البلدان أو عن الشجاعة، عن شجاعة فلاني أو عن الزمن الفلاني، عن قوم هود وعاد وقوم صالح وثمود، يجيبون أم لا يجيبون دودة؟ لا يجيبون لأنها موجودة، يقولون موجودة، لكن يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، هؤلاء يقولون هي موجودة. فلو كان الآن معناه أنه حصل لهم العلم، معناه أنهم لما يقولون موجودة استندوا على الأخبار المتواترة، واستنادهم على خبر متواتر من دون دليل، بلا دليل، معناه حصل لهم العلم بوجود هذه الأشياء من دون دليل. إذا حصل لهم العلم من دون دليل ونحن نشترط وجود دليل، معناه لابد أن لا يحصل لهؤلاء. مع العلم نحن نقطع بوجداننا ونعلم من خلال الوجدان حصول العلم بهذه المعلومة. فهمتم الآن؟ إذن هذا هو الدليل. لكن بعض العلماء مثل الحسن البصري، هذا واحد أبو الحسن البصري وأبو القاسم الكعبي، هذا اثنين، ومثل الجويني هذا ثلاثة، ومثل الغزالي هذا أربعة، وغيرهم من العلماء ذهبوا إلى أن العلم بالخبر المتواتر، يعني حصول العلم بواسطة أو بسبب الخبر المتواتر، نظري لا بد له من دليل. لماذا؟ قالوا لأنه يتوقف على مقدمات النظرية. هذا أول، أنا الآن أبين هذا، ويتوقف على كون الخبر محسوسا، هذا ثاني. المقدمات النظرية وجود البلدان، لما يأتيك شخص يقول لك البلاد البلد الفلاني موجود، فتبحث هل هي موجودة بالفعل أو لا، هذه مقدمة. البحث عن وجود البلد الفلاني لابد أن يكون بالرؤية، أنك تشاهد أو تسأل من شاهد هذه، معناها أنك تبحث عن الدليل. البحث عن الدليل هذا علم، بحث العلم، هذه مقدمة نظرية كسبية تحتاج. فإذا هذه مقدمة نظرية، أحسن، لابد من التحقق من هذا الأمر، مشاهدة حتى مشاهدة الخريطة أيضا يحتاج إلى دليل عن تثبت، يعني يحتاج عن تثبت. تسأل أحسن، يعني كل هذه مقدمات نظرية، لابد أن يكون هذا الأمر محسوسا، لابد أن يكون فلان من الناس قد شاهد المعركة الفلانية وشاهد شجاعة فلان حتى يصح حينئذ الأخبار عن الشجاعة بالخبر المتواتر أو حصول العلم في الشجاعة بالخبر المتواتر. يقول إذا اجتمعت هذه المقدمات النظرية، تعلمون حصول الشيء يتوقف على المقدم، ما لم تتم المقدمة لا يتم حصوله. العلم هنا متوقف على المقدمة، العلم بالخبر المتواتر، يعني بسبب الخبر المتواتر يحصل لنا العلم، لكن العلم بالخبر المتواتر متوقف على مقدمات النظرية. وكلما كان الشيء متوقفا على مقدمات النظرية، شوف، فهو نظري وليس ضروري. فإذا العلم بسبب العلم الحاصل بسبب الخبر المتواتر يحتاج إلى مقدمات نظرية، فهو نظري. إذا اجتمعت هذه المقدمات النظرية يفيد العلم بالأمر المخبر عنه، وإذا لم تجتمع هذه المقدمات النظرية لا يفيد العلم. فلا بد من وجود الدليل على ثبوت العلم بسبب الخبر المتواتر، كأنما هذا قياس من الشكل الأول. نقول هكذا، العلم بالخبر المتواتر يتوقف على مقدمات نظرية، وكل علم يتوقف على مقدمات نظرية فهو نظري، فالعلم بالمتواتر ماذا؟ نظري. هذا من الشكل الأول، لكن الشهيد الثاني رد على هذا ردا على هذا الدليل، وإن شاء الله يأتي رده في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.